كتب جورج بيزي الموسيقار الفرنسي موسيقى مصاحبة لمسرحية لارليزيان أي نساء إقليم الأرل، ثم جمع 4 قطع موسيقية في منظومة لحنية. وبعد موته جمع صديق له 4 قطع أخرى في منظومة ثانية من العمل نفسه، لكن المنظومة الأولى ظلت هي الأشهر والأهم. نستمع إلى جزء من مقدمة موسيقى لارليزيان لجورج بيزيه.